أحمد، لو صرت رئيس جمهورية وتزوجت تنتين، حلو، مين راح تكون السيدة الأولى؟ لصير رئيس جمهورية الأول. بس هاي فعلا صارت بالحقيقة، وحاليا يعني هي في السوشيال ميديا، الجميع المواقع التواصل الاجتماعي بتحكي بهذا الموضوع، ولكن نخليه في آخر ما نتحدث عنه في بودكاست مركز الأخبار. معكم أنا أحمد العموري ودينا الحراني، أهلا وسهلا فيكم. نبدأ من وين يا دينا؟ خلينا نبدأ من عند الاستهداف يلي صار في السفارة الإيرانية في دمشق. كشف تلفزيون السوري الرسمي يوم الاثنين أنه ضربات إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، وهذا الشيء خلف مقتل وإصابة عدة أشخاص. صحيح يا دينا، في هاي الضربة الإسرائيلية الأخيرة، يعني إيران اتهمت فيها إسرائيل، هي كانت مباشرة واستهدفت مبنى ملاصق للسفارة الإيرانية في منطقة المزة في دمشق العاصمة السورية. يعني هاي الضربة هي ضربة قوية وكبيرة للغاية. ليش؟ لأنه قتل فيها تقريبا 11 شخص، اثنين منهم من كبار قادة الحرس الثوري الإيراني، وهذا سبب إحراج كبير للنظام السوري ولإيران أيضا. ليش؟ لأنه أكثر من مرة تم استهداف هذه المنطقة واستهداف قيادات إيرانية متواجدة في سوريا، وإيران كانت قد حكت أكثر من مرة أنه في هناك خيانات داخل المؤسسة الأمنية العسكرية السورية، وأيضا ممكن المؤسسة السياسية في تحديد الأماكن هؤلاء الأشخاص. يعني هذا محمد رضا الزاهدي اللي تم استهدافه، هو قيادي كبير في فيلق القدس. يعني في بعض الأنباء الإسرائيلية وبعض مواقع ذكرت أنه تم رصده منذ بداية حرب غزة، وتم تحديد موقعه الآن وتم استهدافه. فبعض الأقاويل والصحف الإيرانية كانت تتكلم أنه هناك بعض الخيانات من قبل سوريا أو من بعض الأفراد في المؤسسة العسكرية، ممكن يعني يكون في استدلال على أماكن هؤلاء القادة الإيرانيين، ولكن وجودهم بحد ذاته في سوريا هو مصدر قلق ومصدر خوف. يعني قيادات عسكرية ما يكفي التغيير الديمغرافي اللي عم يسووه والديني والثقافي وغيره، حتى الآن على مستوى العسكري يوجد أفراد من الحرس الثوري الإيراني. تفضلي. صحيح أحمد، وكمان يعني تابع أو نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري حكى فيه أنه حوالي الساعة تقريبا 5 مساء اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفا مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق. وتابع: وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأدى العدوان إلى تدمير البناء بكامله ومقتل وإصابة كل من بداخله، ويجري العمل على انتشال جثامين القتلى وإسعاف الجرحى وإزالة الأنقاض. تعرفي دينا أنه هاي الأرض اللي تم استهدافها أو مبنى السفارة الإيرانية هي تعتبر أرض إيرانية وليست أرض سورية، ولكن تحت السيادة السورية. فهل إيران سوف ترد على مثل هذه الاعتداءات المتكررة أم لا؟ يعني احنا شاهدنا مثلا قاسم سليماني الذي قتل عام 2020، وكان قائد الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس، وكان يتجول بأريحية ما بين بغداد والعراق وسوريا ولبنان، وتم رصده وقتله قرب مطار بغداد في عام 2020. حتى الآن تشكل هذه انتكاسة في السياسة الإيرانية، انتكاسة للحرس الثوري وانتكاسة لمرشد إيران علي خامنئي بالتحديد. فلذلك ربما يعني إيران لا تريد الدخول الآن في حرب مع إسرائيل، لأنه إذا تطور الموقف سوف تكون هناك حرب. ولكن هنا لابد أن نشير لأن إيران لا تدخل حرب بنفسها، وإنما تستخدم أذرعها. يعني نحن شفنا في بعض الميليشيات العراقية، في كتائب حزب الله، في كتائب سيد الشهداء، أكثر من ميليشيا أصدرت بيانات وحذرت فيها إسرائيل وأمريكا بأنه سوف يكون هناك استهداف، بأنها لن تسكت على مثل هذه ما وصفتها بالعدوان الإسرائيلي، وأيضا ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران والمتواجدة في اليمن قد يعني صعدت من عملياتها العسكرية في البحر الأحمر، والقيادة المركزية الأمريكية قالت بأنها صدت زورق مفخخ كان يقصد أحد السفن. نروح على خبر تاني نبعد شوي عن السياسة. خلينا نروح على الخبر يلي بعده، واللي هو صراحة بالنسبة لي خبر كتير مؤسف، لأنه العالم قاعد بيهدر أكثر من مليار وجبة يوميا فيما يجوع ثلث البشرية. طب هذا يعني الهدر هذا يومي ولا بس برمضان ولا؟ هلا يوميا مكتوب. يوميا. يوميا. طبعا أكيد في رمضان بيكون الوضع أكثر بكتير، يعني لأنه أنت عارف العرب بالذات كمية الأكل يلي بيعملوها على سفرة رمضان الفطور. طبعا لازم يكون في تنوع كبير بالزبط. يعني وهدر يصير أكثر. بس أنت برأيك مثلا يعني أكثر شيء ماشي اليوم اتفقنا إنه العالم هني لا العالم الإسلامي ولا العرب العالم بشكل عام. ولكن الهدر دائما بيصير برأيك بالمنازل ولا في المطاعم؟ شوف أنا بالنسبة لي بشوف أكيد في المطاعم بصير في هدر أكتر، لأنه بالأول بالأخير هذا مطعم، واللي بده يطلب الوجبة اللي بده إياها، وممكن ما يكمل الصحن وممكن يكمله. بس كمان بتصير هاي الأشياء في البيوت، يعني سيبك من رمضان حطه شوي على جنب. الأيام العادية الواحد لما بيعمل غدا إله الوحدة، لما بتعمل غدا إلها ولأسرتها، مش كل الأكل بيتاكل صح؟ ما بتحب الأكل البيت؟ أنا لا، بالنسبة لي ما باكله. لا أنت بتاكله؟ هذا من أنواع الهدر طبعا باكله. شو المشكلة يعني زعاد له يوم يومين؟ ما في مشكلة يعني. في طبخات أصلا إذا كلتيها اليوم هي بايت بتكون أصلا. صح صح صح صح. يعني أنا بيحكوا لك هون بالخبر إنه العالم بجوع فيما ترمى مليار وجبة في القمامة، وأرقام مخيفة عن هدر الأغذية. وأهدرت الأسر في جميع القارات أكثر من مليار وجبة يوميا عام 2022، وفي حين تضرر 783 مليون شخص من الجوع، وواجه ثلث البشرية انعداما للأمن الغذائي. وهاي الأرقام توصل إليها تقرير مؤشر هدر الأغذية لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واللي عدته منظمة راب غير الحكومية. طيب معناه احنا لازم نقول للناس هون انه كلوا على قدكم بالضبط، واشتروا على قدكم كأكل، واطبخوا على قدكم، لأنه في ناس فعلا ما هي لاقية الأكل. يعني شفت انت المجاعة في السودان، الآن في اليمن، في غزة، أفريقيا، في غزة مجاعة. فيعني هذا الهدر ما له مكان أصلا يعني. وحرام يعني، هذا يسبب أزمة اقتصادية ويسبب كثير يعني مساوئ. صحيح أحمد. وحتى الأكل الزيادة كمان بيسبب سمنة وبدانة. أكيد طبعا. يعني الواحد بيأكل على قد. طيب احنا خبرنا الأبرز اللي هو رئيس دولة وعنده زوجتين. مين فيهم السيدة الأولى؟ والله ما بعرف يعني، صدق الموضوع محير. خلينا نحكي مين الدولة. لا خلينا نسيك شوية تستنى، لأنه فعلا محير يعني. هلأ أنا إذا مثلا أنت سألتيني هذا السؤال في الأول صح؟ صح. يعني نفترض هلأ أنا صرت رئيس دولة، بس إذا بدي أختار واحدة فيهم مين؟ هل يعني الأجمل، الأشيك؟ مشكلة إنه هذا الأقرب مثلا إلى قلبي، شو ما بعرف. قولينا المشكلة إنه هذا الرئيس يعني حسب ما شفت كمان بالصور إنه متزوج واحدة محجبة والثانية مش محجبة، فهو منوع لو سمحت أحمد، في تنوع بالموضوع. حلو. خلينا نحكي مين رئيس اللي متزوج سيدتان. رئيس السنغال في مشهد غير مألوف في الساحة السياسية السنغالي اعتلى اسمه باسيرو قبل دقائق من انتهاء الحملة الانتخابية الرئاسية في البلاد بخطوات مدروسة المنصم، ممسكا بيدي زوجتيه ماري وعبسة. يعني تخيلي عبسة مثلا سيدة. أنا هلأ عرفت من السيدة الأولى. أنا هلأ أكيد ماري متأكدة ماري. يعني هالخبر هو فعلا يعني مواقع التواصل الاجتماعي صارت انشغلت، نسيت مين هذا الرئيس الجديد، وانه كان في انتخابات في السنغال، وكلهم مسكوا انه عنده زوجتين، مين فيهم راح تكون الأولى. السيدة الأولى ممكن هو آخر شيء يمل من كتر هاي التصريحات، ومن كتر التالت. ولا يقول ما بدي مثلا لا سيدة أولى ولا سيدة تانية. ما علينا، ضل عندنا شيء؟ لا هذول هم كل الأخبار اللي عندنا. وصلنا إلى نهاية بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كانت معكم أنا دينا الحراني وأنا أحمد العموري. نلتقيكم على خير. شكرا، مع السلامة.